بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الكلام وقوفا مع المصنف رحمه الله تعالى في أقسام الطهور. ذكرنا أن الطهور له أقسام بحسب ما ذكره المصنف هنا رحمه الله، وذكرنا ستة أقسام. وقفنا عند قوله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا هو النوع السادس من أقسام الماء الطهور، عنوانه: طهور يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. طهور يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. لذلك قال: ولا يرفع حدث رجل، لا يرفع نافية، ويرفع حدث مراد به هنا سواء كان الحدث الأكبر أو الأصغر فهو عام. لا يرفع حدث رجل، هنا خص عدم الرفع بالحدث سواء كان أكبر أو أصغر. وهذا الكتاب كما هو معلوم مختصر من المقنع، وعبارة المقنع أعم من عبارة المصنفون رحمه الله، حيث قال في المقنع: ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب. ولا يجوز للرجل الطهارة به، عمم، والحجاج رحمه الله خصص: لا يجوز للرجل الطهارة به. هذا يشمل الطهارة، طهارة الحدث، وطهارة يعني الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة، وهنا المصنف خصه بالطهارة الواجبة في ظاهر المذهب. فعمومه يتناول، يعني عبارة المقنع عمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر، والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت. إذن يشمل الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة. المصنف رحمه الله أراد أن يحرر العبارة ويجعل عبارة المتأخرين التي يفتى بها في المذهب خاصة بأنه لا يرفع الحدث، وأما ما عداه فهو على الأصل، فهو على الأصل. ولا يرفع حدثا، يعني لا يجوز له أن يتوضأ به عن حدث، ولا يجوز أن يغتسل به عن حدث. وأما الطهارة المستحبة فله ذلك. هذا الذي يؤخذ من عبارة المصنف، لأنه خص عدم الرفع للحدث. إذن هل له أن يستعمله في طهارة مستحبة؟ على ظهر العبارة نعم، وعلى عبارة صاحب المقنع الأصل لا. هل له أن يستعمل لذكر باعتبار لرجل باعتبار كونه ميتا فيغسل؟ على عبارة المصنف نعم يجوز، لأنه خصه بالحدث. وغسل الميت كما سبق معنا أنه ليس فيه رفع للحدث، وإنما هو في معنى ارتفاع الحدث. حينئذ على عبارة المصنف له أن يغسل به الميت ولو كان رجلا بالغا، وله أن يتوضأ به وضوءا مستحبا، وله أن يغتسل به غسلا مستحبا، وله أن يزيل به النجاسة. وهذا قد يؤخذ من عبارة صاحب المقنع ومن عبارة صاحب الزاد. مرادي أن المصنف هنا واضح كيف حرر العبارة لتستقيم مع المذهب عند المتأخرين. ولا يرفع حدث رجل، حدث قلنا المراد به أصغر أو أكبر، إذن له أن يرفع أو يزيل به النجاسة، لأن الحكم مخصوص هنا بشيء واحد وهو عدم الوضوء وعدم الغسل، عدم الطهارة الواجبة. حينئذ له أن يزيل به النجاسة مطلقا سواء كانت على الثوب أو على البدن أو على الأرض، ولا بأس إن كانت الأرض ليست داخلة. وهذا هو المذهب عند المتأخرين، أنه خاص بماذا؟ برفع الحدث. وذكر القاضي وجها أنه لا يجوز للرجل غسل النجاسة به، ذكره وجها أنه لا يجوز غسل النجاسة به، لأن ما لا يجوز الوضوء به لا يجوز غسل النجاسة به كالخل. هذا هو الأصل، أن ما لا يجوز الوضوء به لا يجوز أن يغسل به النجاسة، لأن كل من الطهارتين كما سبق طهارة الحدث وطهارة الخبث لا ترفع ولا تزال إلا بالماء المطلق. فإذا منع الرجل من طهارة الحدث بماء معين الأصل فيه أن يطرد فلا يزيل به النجاسة، لكن نقول هذا مصادم للنص، لأن عدم رفع الحدث للرجل هنا خاص بنص وهو حكم تعبدي على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، حينئذ لا يقاس عليه غيره. ولا يرفع حدث رجل بالغ، لأن الرجل إذا أطلق انصرف إلى البالغ، هذا هو في لسان العرب. وهل له مفهوم هنا؟ نقول نعم له مفهوم. لا يرفع حدث رجل، وهل له أن يرفع حدث امرأة؟ قل نعم. هل له أن يرفع حدث صبي؟ نقول نعم، لأن الحكم مخصوص بالرجل وهو البالغ. إذن مفهومه يرفع حدث المرأة ويرفع حدث الصبي، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب المفتى به عند متأخري الحنابلة. وخنثى مشكل، خنثى مشكل كذلك حكمه حكم الرجل، لأنه محتمل لكونه ذكرا ولكونه أنثى، فحينئذ من باب الاحتياط ألحق الخنثى المشكل بالذكر. وسبق أن القاعد عند الفقهاء أنهم يحتاطون في مقام العبادات، يحتاطون في مقام العبادات، حينئذ نقول خنثى المراد به الخنثى المشكل هنا، وهو بالغ. منعناه لماذا؟ لاحتمال أنه رجل، وهذا من قبيل الاحتياط، وهذا هو المذهب المفتى به عند الحنابل. وقيل يرتفع حدث الخنثى المشكل لاحتمال أنه أنثى. إذن قولان، هل الخنثى المشكل حكمه حكم الرجل في كونه لا يرفع حدثه الماء الذي خلت به المرأة إلى آخر ما ذكره؟ نقول فيه قولان، الأول أنه لا يرفع حدثه لأنه من قبيل الاحتياط، لأنه يحتمل أنه ذكر رجل. وقيل لا يرفع حدثه تغليبا لجانب الأنثى. ولا يرفع حدث رجل وخنثى، رجل وخنثى، عدم الرفع هنا النفي، هل لكون الماء نجسا؟ يقول لا، ليس لكونه نجسا، ولذلك ذكرناه قسما من أقسام الطهور. إذن هو طهور بلا ريب، وهذا هو المذهب، أن الماء طهور وليس بطاهر وليس بنجس، طهور ولا يرفع حدث رجل. هل ثم مانع؟ نقول لا، تثبت أو يثبت الحكم بالطهورية على الأصل، ويمنع نوع خاص بدليل خاص، ولا بأس أن يكون الشيء عاما فيخصه الشرع ببعض أفراده بأنه لا يشمله الحكم العام، لا يشمله الحكم العام. إذن لا يرفع حدث رجل، النفي هنا لا يلزم منه أن الماء ليس بطهور، بل الماء طهور، وهذا هو المذهب بلا ريب. لماذا؟ بالأصل، هذا هو الأصل الأول، أنه باق على أصل خلقته، ولأنه يجوز للمرأة التي خلت به أن تتوضأ به، فإذا جاز لها أن تتوضأ به دل على أنه طهور وليس بطاهر، ولغيرها كذلك من النساء أشبه ما الماء الذي لم تخلو به، فحينئذ صحة وضوئها بهذا الماء الذي خلت به دليل على أن الماء باق على أصل خلقته، والمنع يكون لدليل خاص. وقيل بأنه طاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد، بأنه طاهر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والأولى هي المذهب. وخنثى طهور يسير، حكم عليه بأنه طهور، والمراد بالطهور هنا، وإن كان يصدق على التراب وعلى الماء، المراد به الماء ولا يشمل التراب. لماذا؟ وإن كان التراب يعد طهورا في لسان الشرع، إلا أنه لعدم النص خص بالماء. إذن لو خلت المرأة بتراب نقول لا تؤثر خلوتها بالتراب لعدم النص. طهور يسير، إذن ماء طهور، تقدر ماء طهور لا تراب، فلا أثر لخلوتها به، وهو المذهب. يسير، سبق أن اليسير والقليل في لسان الفقهاء المراد به ما دون القلتين. إذن يشترط في هذا الماء الذي لا يرفع حدث رجل أن يكون يسيرا قليلا، فلو خلت المرأة بماء كثير لا يشمله الحكم، بل هو طهور ويرفع حدث الرجل. لماذا خص باليسير؟ لأن الغالب أنه دون القلتين. ولذلك جاء في حديث اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة هي ما يحمل الماء القليل، والغالب في أحوال الناس أنه إذا أراد أن يتوضأ إنما يتوضأ من إناء يكون في بيته، والغالب فيها أنه دون القلتين. إذن القيد هنا بكونه يسيرا نقول مأخوذ من العرف، مأخوذ من العرف، ولا مانع إذا أطلق الشرع أمرا ما أن يقيد بالعرف، هذا مطرد عند أهل العلم. طهور يسير لأن الغالب أنه دون القلتين، لا كثير فلا أثر لخلوتها بالماء الكثير، وهو المذهب، وهو الماء المذهب، وهو المذهب. والنجاسة هل تؤثر في الماء الكثير إذا لم تغيره؟ قالوا لا، فهذا من باب أولى وأحرى، يعني قيس على الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة فلم تؤثر فيه لا في طعمه ولا في لونه ولا رائحته، هذا الماء نقول طهور وهذه النجاسة لم تؤثر فيه. والماء الذي لاقى بدنا طاهرا ولو خلت به المرأة من باب أولى وأحرى، خلت به امرأة هذا فاعل خلت، وخلت وبه هذا جار مجرور متعلق بقوله خلت، إذن لابد من هذا القيد. طهور يسير خلت به امرأة، خلت ما المراد بالخلوة؟ في المذهب روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تفسير معنى الخلوة، في تفسير معنى الخلوة، إحداهما وهي المذهب أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة، ألا يشاهدها أحد، تنفرد بالماء وتختفي عن الأعين، فحينئذ يصدق عليها أنها خلت بالماء، فلو شاهدها مسلم أو شاهدها كافر أو شاهدتها امرأة أو مميز حينئذ نقول ارتفعت الخلوة. وهذه تفسر كما فسر الشارع بخلوة نكاح، يعني جماع، أن تنفرد بالماء كما إذا انفرد بها زوجها في الجماع، حينئذ ألا يشاهدهم أحد، هذا الماء مثله، هذا الماء مثله، لذلك قال كخلوة نكاح يعني جماع، فإن شاهدها أحد حينئذ نقول زالت الخلوة، زالت الخلوة. قال في الفروع وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح، على الأصح. والرواية الثانية في معنى الخلوة انفرادها بالاستعمال عن مشاركة رجل سواء شوهدت أم لا، يعني أن تنفرد بماء لوحدها، فحينئذ انفرادها بالماء هذا خلت به ولو شاهدها رجل ولو شاهدتها امرأة، هذا يسمى خلوة، يسمى خلوة، وإن كان ظاهر النص الذي استدل به يشير إلى هذا المعنى الثاني، ولذلك جاء في تقييد الخلوة، لأنه في النص في الحديث لم يرد فيه تقييد بالخلوة، وإنما جاء في أثر عبد الله بن سرجس صحابي جليل قال توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا انفردت به فلا تقربنه، فإذا خلت به فلا تقربنه. إذن خلت به نقول متى يؤثر الماء ولا يرفع حدث رجل، إذا حصلت الخلوة به، بمعنى أنها انفردت به عن الأعين لم يشاهدها أحد كخلوة نكاح، فإن شاهدها مميز أو كافر أو امرأة فقد زالت الخلوة كما قال في الفروع. وأما على الرواية الثانية وهي انفرادها بالاستعمال عن مشاركة رجل لها سواء شوهدت أم لا، هذا استدل له بقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، ولا أدري ما وجه الاستدلال بهذا الحديث. وتزول حينئذ الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع، يعني على الرواية الثانية لو شاركها الرجل زالت الخلوة ولو في أثناء الطهارة، انفردت بما توضعت به والرجل يشاهدها ثم جاء فشاركها في الوضوء، فحينئذ نقول زالت الخلوة. لماذا؟ لأن الخلوة على الرواية الثانية هي انفرادها عن مشاركة أحد إياها، فحينئذ لو شاركها نقول زالت الخلوة ولو في أثناء الطهارة. وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع. وعلى المذهب يزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة فهي كخلوة النكاح على الصحيح من المذهب، هكذا قال في الإنصاف. إذن خلت به نقول هذا قيد وشرط في الماء الذي لا يرفع حدث رجل. امرأة هذا له مفهوم، امرأة في الأصل أنه لا يطلق إلا على مكلفة، حينئذ قيدت المرأة بكونها مكلفة ولو كانت كافرة. امرأة لا خنثى مشكل، لو خلت به خنثى مشكل حينئذ نقول هذا يحتمل أنه ذكر رجل ويحتمل أنه أنثى، فهل يمنع خلوة الخنثى المشكل يمنع الرجل من الطهارة بهذا الماء أو لا؟ في الأول غلبنا جانب الذكورة والرجولة، وهنا نغلب جانب الأنوثة، لأننا في الأول منعنا من قبيل الاحتياط، وهنا لا نمنع بالشك كما أننا لا ننجس بالشك. فالأصل هناك المنع احتياطا، والأصل هنا عدم المنع. لماذا؟ للشك، واليقين لا يزول بالشك. إذن لا خنث مشكل، لأننا لا نمنع بالاحتمال كما لا ننجس بالشك، وهو المذهب عند الحنابلة. امرأة مفهومه لو خلت به صغيرة هل يؤثر، هل تؤثر خلوتها؟ الجواب لا، لأن الشرط هنا أن تكون امرأة، وإذا كانت امرأة معناه أنه مكلفة بالغة عاقلة، فإذا كانت صبية ولو كانت مميزة حينئذ لا أثر لخلوتها بهذا الماء، بل يرفع حدث الرجل. امرأة مكلفة يعني بالغة عاقلة، فخلوة المميزة لا تأثير لها، وهو المذهب. ولو كافرة، قالوا ولو كافرة، ألحقوا بالنص الكافرة، لو خلت به كيف تخلو به؟ كافرة تخلو بطهور، يقولون ولو كافرة. نعم، إذا كان زوجها مسلما وأرادت الطهارة لي من حيض أو نفاس لحل وطئ، حينئذ صارت الطهارة هذه. لو خلت به هل تمنع أو لا؟ قالوا ولو كافرة. لماذا؟ لأنها أدنى من المسلمة، فإذا منعنا بخلوة المسلمة المكلفة فمن باب أولى وأحرى أن نمنع الكافرة، لأنها أدنى من المسلمة وأبعد من الطهارة. ولعموم الحديث، لأن الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا عام، فيشمل المسلمة والكافرة. إذن ولو كافرة حرة أو أمة إذا خلت به لغسلها من الحيض، لأنه قد تعلق به إباحة وطئها. والوجه الثاني في المذهب لا يمنع، لأنها طهارة غير صحيحة، وقيل المميزة كذلك. إذن فيه خلاف هل يمنع أو لا يمنع، والظاهر المنع إن سلمنا بأصل المسألة. خلت به امرأة لطهارة، خلت لطهارة، اللام هنا للتعليم وهو متعلق بقوله خلت، خلت لطهارة، إذن الخلوة لسبب ماذا؟ لطهارة. فإن خلت به لا لطهارة كتنظيف وتبرد، حينئذ نقول بالمفهوم هنا لا يصدق عليه الحكم، فيرفع حدث الرجل ولا يمنع منه. لماذا؟ لأنه قال بفضل طهور المرأة، فقيده بالطهور، وهذا المراد به الحدث الأصغر الوضوء أو الأكبر جنابة أو الحيض أو النفاس. فحينئذ لو خلت به لا لطهارة وإنما لتنظيف وتبرد نقول هذا لا يمنع، ويبقى على أصله لعدم النص. لطهارة قال كاملة يعني لا ناقصة، بمعنى أنها خلت بالماء من أول الطهارة إلى آخرها، لم يشاهدها لا كافر ولا مسلم ولا امرأة ولا مميز من أول الطهارة إلى آخرها، منذ أن توضعت وضعت يدها في الماء إلى أن انتهت ولم يشاهدها أحد. أما لو خلت به في أثناء الطهارة، يعني توضعت إلى أن غسلت وجهها ثم خلت به فأكملت الطهارة في خلوتها كخلوة نكاح، نقول ابتدعت الطهارة بالمشاهدة فانتفت، فلابد أن تكون الطهارة كاملة. فإن خلت به في أثنائها أو ابتدأت به في خلوتها ثم شاهدها قبل نهايتها، من يمنع ويرفع الخلوة؟ حينئذ نقول ارتفعت الخلوة. لأنه قال لطهارة كاملة لا ناقصة. لماذا؟ لأنه قال في الحديث أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة، تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة. ولذلك قيد هذه المسألة عن حدث لطهارة كاملة عن حدث، يعني لا عن خبث. فإن خلت به لإزالة نجاسة كاستنجاء ونحوه أو لغسل ثوب متنجس، فحينئذ نقول لا يمنع ماذا؟ لا يمنع رفع حدث رجل. وهذا هو المذهب، عن حدث يعني لا عن طهارة خبث. وطهارة مستحبة لو خلت به لطهارة مستحبة على ما ذكرناه السابق، حينئذ يرفع حدث الرجل. لماذا؟ لأنه إذا أطلقت الطهارة هنا انصرفت إلى طهارة الحدث، هذا الأصل فيه. وقيل بأنه إذا أطلق على الطهارة المستحبة فهو إطلاق مجازي، إطلاق مجازي، وعليه أكثر الفقهاء. عن حدث لا عن طهارة خبث وطهارة مستحبة. وحدث يشمل النوعين، حدث أصغر وحدث أكبر. وهذا هو الصحيح في المذهب. قيل حكمه حكم الحدث، قال المجد وهو الصحيح، يعني إذا خلت به لطهارة عن خبث هل يمنع أو لا يمنع؟ المذهب الصحيح من المذهب أنه لا يمنع. لماذا؟ لأن النص جاء بفضل طهور المرأة، والأصل فيه أنه ينصرف إلى الطهارة الكاملة عن حدث. إذن لو خلت به لإزالة نجاسة حينئذ نقول يمنع، لكن نقول الأصل في إطلاق لفظ الطهارة في لسان الشرع أنه يعم الطهارتين. فإذا قيل أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، طهور المرأة يشمل النوعين من الطهارة، ولذلك صححه المجد بن تيمية رحمه الله تعالى أنه يشمل النوعين. إذن عرفنا صورة هذه المسألة، لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه ثمان قيود، ثمان شروط. لا يرفع حدث ويزيل النجاسة، رجل لا امرأة ولا صبي، طهور يسير خلت به خلوة امرأة لطهارة، هذا السادس، كاملة سابع عن حدث، هذا هو الثامن. فالقيود حينئذ تكون ثمانية، ولكل قيد مفهومه العكسي، فما نص عليه لابد من استيفاء شرطه في المنع، وما خرج به فحينئذ يرفع الحكم عنه. لذلك نقول لابد من اجتماع هذه الشروط، فلو اختل شيء من ذلك فطهور لا تؤثر خلوتها به. ما الدليل على ذلك؟ قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسن الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، يعني لا يرفع حدث رجل إلى آخره، قول أكثر الصحابة منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن السرجس كما ذكره المحاشي هنا. نهى النهي للتحريم، هذا في الأصل أن يحمل النهي على التحريم إلا إذا دلت عليه قرينة، فحينئذ نقول يحرم. لماذا؟ لأنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل، خص الرجل، حينئذ قياس غيره عليه نقول هذا لا أصل له، بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. ولو أردنا أن نطبق القيود التي ذكرها المصنف على هذا النص أكثرها لا يدخل في النص، أكثرها لا يدخل في النص، وإنما المراد أنه إذا توضأت المرأة أو اغتسلت من جنابة أو حيض أو نفاس، ولو قيدنا بالخلوة على ما ذكره عبد الله بن سرجس، توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فإذا خلت به فلا تقربنه، حينئذ نقول يمنع الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، دون أن نذكر كثير من القيود التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وجهه أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولذلك قيل لا يرفع، لماذا لا يرفع؟ يعني لو توضأ بهذا الماء الذي خلت به المرأة، لو توضأ به رجل مع هذه القيود نقول حدثه لم يرتفع، ولو اغتسل به من جنابة نقول حدثه لم يرتفع. لماذا لم يرتفع وقد استعمل الماء وهو طهور؟ وهذا هو المذهب وهو الصواب، أن الماء طهور. إذن استعمل ماء طهورا ولم يرتفع حدثه، نقول للنص، لورود النص. لماذا لورود النص؟ لماذا لا نقول يأثم مع الصحة؟ نقول يأثم مع الصحة كما قيل هناك في المغصوب، يأثم مع الصحة. نقول لا، هذا على قاعدة المذهب لا يستقيم، لأنه قد استعمل الماء أو تعبد أو تقرب لله عز وجل بهذه القربة من وضوء وغسل على وجه منهي عنه، وإذا كان كذلك صار حكمه كمن صلى في الدار المغصوبة فصلاته باطل وكذلك وضوءه باطل. وإذا حكمنا ببطلان وضوئه وغسله حينئذ نحكم بكون حدثه لم يزل باق على حدثه، لأنه قد استعمل ماء منهيا عن استعماله، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فحكمنا على الماء على طهارته بأنها لم تثمر شيئا من رفع حدث ونحوه. هذا وجه الاستدلال. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. ما وجهه؟ لماذا؟ نقول هل الحديث هنا ذكرت معه علة أم نقل النهي فقط؟ نقول الثاني، نقل النهي فقط. ولذلك قيل الحكم هنا تعبدي، تعبدي بمعنى أن الأمر أمر الشارع به ولم يعقل معناه، وليس المراد أنه لا حكمة له، المراد أنه لم ندرك نحن، لم نفهم، قصرت أذهاننا وعقولنا عن إدراك الحكمة في النهي عن هذا الماء، هو هذا المراد، أنه تعبدي وليس المراد أنه لا لحكمة، بل أوامر الرب جل وعلا كلها إنما تكون لمصلحة خالصة أو راجحة. إذن الحكم هنا تعبدي، أي المنع للرجل والخنث من ذلك لأجل التعبد، فليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره، ولا غيره. هذا القول الأول، أنه طهور يرفع حدث كل من توضأ به إلا نوع واحد، وهو الرجل، لا يجوز له أن يتوضأ ولا أن يغتسل به. القول الثاني، يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة، يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. الجمهور على هذا، أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. لماذا؟ قالوا لما روى مسلم وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة. إذن توضأ وهو رجل عليه الصلاة والسلام، توضأ بفضل امرأة، فدل على أنه يرفع الحدث، فدل على أنه يرفع الحدث. وعن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث نفسه، كان يغتسل بفضل ميمونة. وروى أحمد بن ماجه عن ميمونة أنه توضأ بفضل غسلها من الجنابة، ولذلك جاء حديث ابن عباس أيضا، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، جفنة قصعة أو قريب منها، فجاء ليتوضأ منها فقالت إني كنت جنبا، إني كنت جنبا. إذن خلت به أو لا خلت؟ كيف عرفنا خلت؟ ها؟ إني كنت جنبا، نعم نعم، الغسل من الجنابة في الأصل يكون في الانفراد، إذن لم يشاهد أحد، وجدت الخلوة المنفية هنا والمثبتة في رفع الحكم، وجدت أو لا؟ وجدت. وذكرنا أن مثل هذه المسائل تؤخذ بالأعراف، والعرف أن من أراد أن يغتسل من جنابة يخلو عن الأعين كخلوة نكاح، هذا الأصل أو لا؟ هذا الأصل. وهنا جاء بعدها زوجها، قد يقول قال قد لا تخلو وإنما يشاركها زوجها، قد يكون هذا كما ثبت حديث عائشة دع لي دع لي، فحينئذ نقول الذي أتى ليغتسل بها هو زوجه عليه الصلاة والسلام، إذن قطعا حصلت الخلوة التي هي خلوة نكاح. إني كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. إن هذه حرف توكيد، لكن عند الأصوليين تفيد ماذا؟ تفيد التعليل. فحينئذ جوابه عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب يعني لا يتصف بالجنابة، فحينئذ نقول خرج مخرج التعليل، إذن سيتطهر به بعد طهور المرأة منه بخلوتها. فدل على ماذا؟ دل على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة ولو خلت به كخلوة نكاح، ولو خلت به كخلوة نكاح. ماذا نقول عن النهي إذن؟ الحديث صحيح، حديث الحكم العامل الغفاري صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نقول هذا قوله عليه الصلاة والسلام وهو النهي، وفعله عليه الصلاة والسلام كقوله، بمعنى أنه إذا نهى عن شيء وفعل ما يخالفه دل فعله على أنه قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة، صحيح؟ إذا نهى عن شيء ثم جاء في خبر أنه فعل ما نهى عنه، فحينئذ نجعل فعله هذا عليه الصلاة والسلام قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة، ولا نقول كما يقول البعض الفعل خاص به والقول عام فيقدم العام على الخاص. قل لا، هذا لا يصح مسلكا. لماذا؟ لأن الأصل إعمال الدليلين وهو أولى من إهمال أحدهما، والأصل عدم الخصوصية، فإذا ثبت فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه عام، لأن الحكم الشرعي يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام ويؤخذ من فعله، فإذا تعارضا فالأصل الجمع، ولا نطرح أحد الدليلين بحجة أن هذا خاص وهذا عام. إذن الأرجح أن نقول أن النهي محمول على الكراهة، أن النهي محمول على الكراهة، والفعل دال على الجواز، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله كما هو المرجح عند الأصوليين. أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، قاله غير واحد من أهل العلم. قال البغوي رحمه الله لا كراهة في وضوء الرجل بفضل المرأة للأحاديث الصحيحة فيه، لا كراهة يعني تحريمية، فحمل النهي على التنزيه أولى. وقال الوزير أجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت به، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وحكى النووي وغيره الإجماع على جواز ذلك. هذا في وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، ولو عكس يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل؟ نعم، بالإجماع لا خلاف. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، جمعا في حديث واحد، الثاني منسوخ بالإجماع فلا إشكال، وإنما النزاع وقع في القسم الأول، وهذا لا بأس به أن يكون حديث مشتمل على نوعين، ينسخ أحد الحكمين على نوعين على حكمين، فينسخ أحد الحكمين ويبقى الأصل على أو الثاني على أصله. وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، ولم يختلف في تطهر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القسم إما أن يتوضأ معا، أن يشترك النساء والرجال معا، نقول هذا جائز أو لا جائز، لكن بشرط أن يكون من المحارم، أو أن يتوضأ الرجال بفضل طهور النساء وهذا جائز بالإجماع، أو أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا هو الذي هو محل النزاع، والصواب أن نقول أنه طهور مكروه فيوضع في القسم الذي ذكرناه بأنه طهور مكروه على الصحيح. إذن ولا يرفع حدث رجل، نجعل النهي هنا والنفي للكراهة، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث عن حدث. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا هو النوع الثاني من المياه، لأنه قال المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازن إلى آخر ما ذكره. ثم قال: وإن تغير، هذا استئناف وكلام جديد يستقل به القسم الثاني من أنواع المياه، وهو الطاهر في ذاته غير المطهر لغيره. وثنى به لماذا؟ لأنه سلب أحد الوصفين منه وبقي الآخر، لأن الماء في الأصل طهور، فهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. إذن اجتمل على وصفين، اجتمل على ماذا؟ على وصفين: طاهر في ذاته في نفسه، ومطهر لغيره، بمعنى أنه يتعدى فيرفع الحدث عن المحدث ويزيل حكم النجاسة عن النجس. وأما الطاهر القسم الثاني فقد سلب أحد الوصفين، سلب أحد الوصفين، وهو كونه مطهرا لغيره. وثبت الصفة الأولى، أو ثبتت الصفة الأولى، وهو كونه طاهرا في نفسه، وحكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، عكس الأول. لأن ذكرنا أن المياه ثلاثة أقسام: قسم يستعمل في العبادات والعادات وهو الطهور بقسميه الحقيقي والحكمي، يستعمل في العبادات يعني يتوضأ به ويغتسل به من الجنابة والحيض والنفاس، ويستعمل في العادات بمعنى يشرب منه ويطبخ منه ونحو ذلك، ويغتسل للتبرد والتنظف ونحو ذلك. والقسم الثاني أنه يستعمل في العادات لا في العبادات، وهذا هو الطاهر. يستعمل في العادات بمعنى أنه يجوز أن يغسل به ثوبه إن لم يكن نجسا، ويجوز له أن يغتسل به تنظفا وتبردا، وأن يشربه وأن يطبخ منه نحو ذلك، هذا من قبيل العادات. وأما العبادات الوضوء وإزالة النجاسة والغسل من الجنابة فهذا يمنع منه، ولذلك حكمه نقول لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولا يستعمل في طهارة مندوبة، ولا يستعمل في طهارة مندوبة، لأنه كما سبق أن الطهارة إذا أطلقت انصرفت على المفاهيم الثلاثة التي ذكرها في الحد، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات. القسم الثالث لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات، وهو النجس، لا يجوز أن يغسل به ثوبا ولا أرضا ولا يشرب ولا يطبخ ولا كل ما يتعلق به من استعمال الناس في العادات، فيمنع منه في الأصل. وكذلك لا يتقرب به بالإجماع إلا ما وقع نزاع في الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير، هل هو نجس أو لا، فيه نزاع سيأتي في موضعه. وجعلوه في الوسط لسلب أحد الوصفين منه وبقاء الآخر، وبقاء الآخر سلب أحد الوصفين وهو التطهير، كونه يرفع الحدث عن غيره، وبقاء الآخر وهو كونه طاهرا في نفسه. والماء الطاهر هذا قسمان، هذا قسمان: نوع متفق عليه مجمع عليه أن حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وقسم مختلف فيه. فليس كل ما قيل بأنه الطاهر غير موجود لا وجود له ليس المراد به بنوعيه، لا، ثم نوع متفق عليه بين أهل العلم وهو ثلاثة أنواع سيأتي، ونوع هو الذي وقع فيه النزاع بين المشهور عن الحنفية وغيرهم من الجمهور. إذن الطاهر نقول قسمان، تنحدد محل النزاع: نوع مجمع عليه أنه طاهر غير مطهر، وهذا ثلاثة أنواع. قال في الشرح الكبير: كل ماء خالطه طاهر، هذه سيذكر لنا الثلاثة الأنواع، كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا أو خلا، هذا النوع الأول، طاهر خالط الماء الطهور فغيره حتى سلب اسمه فصار خلا أو صبغا، مثل ما تصنع الآن ماء طهور تضع فيه أوراق من الشاي صار اسمه شاهي، قهوة، عصير ونحو ذلك، سلبه اسمه أو لا؟ سلبه اسمه، لا يسمى ماء، انتقل، صار يسمى شاهي، يسمى قهوة، يسمى صبغا، حبرا ونحو ذلك، خلا، إذن سلبه اسمه. نقول هذا الماء في الأصل أنه طهور، وقع فيه شيء طاهر فمازجه، هل نقول الأصل في الماء أنه باق على طهوريته فيرفع الحدث ويزيل النجس؟ قل لا، هذا بالإجماع أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، متفق عليه. وهو فيما إذا خالط الماء الطهور طاهر فمازجه وسلبه اسمه، بمعنى أنه غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا. الثاني أو غلب على أجزائه، أو غلب على أجزائه فصيره حبرا مثلا، يعني أقرب إلى أن يسلب عنه الاسم، لكنه صار هو الغالب عليه، هو الغالب عليه. لماذا؟ قالوا لأن المخالط إذا غلب على أجزاء الماء أزال معناه. ما يخالط الماء قد يزيل الاسم والمعنى، وقد يزيل المعنى دون الاسم، قد يزيل المعنى دون الاسم. ما المراد هنا في قول الفقهاء بأنه قد يزيل المعنى دون الاسم؟ بمعنى أنه لا يطلب به الإرواء، لا يشرى من أجل أن ترتوي منه أو به من العطش، لأن الماء له اسم فيسمى ماء، ثم يقصد به الشرب مثلا. قد يسمى ماء ولا يقصد به الشرب، ولو شربه لا يرتوي به، وهذا مراد بأنه بقي اسمه، أو قد يبقى اسمه ولكنه قد أزال معناه. إذا ما غلب على أجزائه، فحينئذ نقول غلب على أجزاء الماء أزال معناه لكونه لا يطلب به الإرواء. الثالث أو طبخ فيه فصار مرقا وتغير بذلك، صار مرقا، ما طهور تضع فيه لحمة، تطبخ صار ماذا؟ مرق، تغير اسمه. لكن العلة هنا كونه قد طبخ فيه، والأول وقع فيه شيء، ففرقوا بينهما لما ذكر. هذه الأنواع الثلاثة لا يجوز الغسل ولا الوضوء بها، لا يجوز الوضوء ولا الغسل بها، سواء غير اسمه سلبه اسمه بالكلية، أو غلب على أجزائه، غلب على أجزائه فصيره حبرا مثلا، أو طبخ فيه فصار مرقا. قال هنا لا يجوز الغسل ولا الوضوء به، لا نعلم فيه خلافا، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، حتى أبو حنيفة رحمه الله يقر بهذا. وقال النووي لا يصح رفع الحدث وإزالة النجاسة إلا بالماء المطلق بلا خلاف عندهم، وهو قول جماهير السلف والخلف. إذن هذه ثلاثة أنواع نقول هي طاهر غير مطهر بالإجماع، يسمى ماء طاهرا، يصح إطلاق وصف الطاهر عليه. ولذلك قال أهل العلم لفظ الطاهر هذا يصدق على الجوامد الجامدات وعلى المائعات والسوائل، تقول هذا الكتاب طاهر وتقول هذا الماء طاهر، أما الطهور فلا، لا يصدق إلا على الماء الذي يتعدى كما ذكرناه فيما سبق. هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني سيأتي ذكره فيما ذكره المصنف من كونه وغمس فيه يد قائم إلى آخره مما اختلف فيه أهل العلم. إذن النوع الأول متفق عليه أنه غير مطهر، طاهر غير مطهر. النوع الثاني هو الذي وقع فيه النزاع، هو الذي وقع فيه النزاع بين جمهور أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبين الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. والمالكية والشافعية والحنابلة يثبتون القسم الثاني هذا، وهو المختلف فيه بأن الأرجح أنه طاهر غير مطهر. وينسب لأبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرى وجود الطاهر بالكلية، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، بل المستعمل عندهم الموجود والمفتى به عند المتأخرين، المفتى به أن الماء المستعمل في طهارة مطلقا واجبة كانت أو مستحبة طاهر غير مطهر. حينئذ حنيفة يثبت جنس الطاهر، وإن اختلف في بعض أنواع الطاهر، لأن المالكية والشافعية والحنابلة وإن اتفقوا على إثبات الطاهر إلا أنهم لا يتفقون على كل الأفراد، لا يتفقون على كل الأفراد، لأن بعضها ما هو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا يراه أنه طاهر غير مطهر بقية المذاهب. إذن النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. أما الأدلة التي ذكرناها في السابق وهي الفرق بين الطاهر والطهور هي الأصل هنا التي تعتمد في إثبات هذا القسم دون غيره. كل ما أثبت من كون الماء الطهور من الأسماء المتعدية فهو صادق هنا، لأنه قد يقال بأن هذا القسم ما الدليل على إثباته؟ نقول الأصل أن الطهور ثبت بدليل الشرع أنه المتعدي لغيره بالآيات التي ذكرناها، وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وعرفنا وجه الاستدلال بهاتين الآيتين، وعرفنا أن المراد بالطهور على الأصح أنه فعول وليس من أسماء الآلات، أنه فعول بمعنى أنه يؤثر في غيره ويتعدى. وأما إذا قيل بأنه من أسماء الآلات فحينئذ يكون وصفا قاصرا على نفسه، وهذا الذي أراد أن يصل إليه الأحناف بمعنى أن الطاهر والطهور سواء لا فرق بينهما، وذكروا حجة أن الطاهر لازم في لسان العرب، فحينئذ الطهور يكون لازما مثله في لسان العرب، فما كان فاعله لازما كان فعوله لازما مثله، وما كان فاعله متعديا ففعول حينئذ يكون متعديا مثله. ضروب ضارب، ضارب وضروب، وقاعد وقعود، هذا لا إشكال فيه. قالوا إذن طاهر هذا لازم، وحينئذ يتعين أن يكون طهور كذلك لازم. وصوابا يقال بأن اللزوم التعدي المراد به الحكم الفقهي لا اللغوي، وأما أن يقال بأن طاهر لازم وطهور لازم نقول نعم هذا مسلم به، وليس المراد أن الشرع هنا التفريق بين اللفظين هو تفريق نحوي، لم يرد الشرع ليقعد ويؤصل القواعد النحوية، وإن كان لسانه لسان القواعد الصرفية والنحوية واللغوية، لكن نقول المراد هنا تبيين أحكام الشرع، فحينئذ الأصل فيه أنه يدل على الأحكام الشرعية لا على الأحكام اللغوية والنحوية والصرفية ونحو ذلك. فحينئذ نقول نسلم بأن طاهر لازم وبأن طهور كذلك لازم، يعني لا ينصب مفعولا به. وأما من جهة المعنى فقد فرقت العرب حتى بين فاعل وهو لازم وفعول وهو لازم، قاعد وقعود فرقوا بينهما بأن قاعد هذا من حصل منه القعود مرة واحدة تصف بالحدث، وأما قعود فهو من كثر منه الحدث مرة بعد مرة. ضارب ضروب لا شك في الفرق بينهما، نائم نؤوم لا شك في الفرق بينهم، نائم الذي ينام قليل ونؤوم هذا كثير كثير النوم. هذا مما يستدل به أدلة الجمهور، كذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واضح بين في أن الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء المطلق، ولذلك حكى النووي وغيره الإجماع على ذلك أن الحكم في رفع الحدث وإزالة النجس معلق على الماء المطلق، والمراد بالماء المطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، فإن أضيف إلى غيره فلا يشمله قوله تعالى فلم تجدوا ماء، لأن الحكم مركب هنا على لفظ على لقب على اسم وهو ماء، ولذلك قال النووي رحمه الله في المجموع الماء المطلق هو ما يكفي في اسمه ماء، تقول هذا ماء، أما ماء الزعفران ما تقول هذا ماء الزعفران، ما تقول فيه هذا ماء، وإنما لابد من تقييد يقول هذا ماء زعفران، ولذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالماء في الآية ورد مطلقا لم يقيد بشيء، والماء المطلق هو الباقي على خلقته أو العاري عن الإضافة اللازمة على ما ذكرناه سابقا. أما الماء المتغير بالطاهرات ممن لم يتفق على أنه طاهر غير مطهر ومما استثني أو الذي لم يستثنى مما سبق في الطهور، فحينئذ نقول لا يسمى ماء مطلقا، لا يقال فيه بأنه ماء، وإنما يضاف ويقيد بالطاهر الذي تغير به الماء كماء الورد وماء الزعفران، إذن فلا يصدق عليه الماء بلا قيد، والماء الطهور هو الماء المطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، هذا لم يعر عن الإضافة اللازمة. فدلت الآية فلم تجدوا ماء على أن الطهارة إنما تكون بالماء المطلق، فإن لم يوجد وجب العدول إلى التراب بنص القول فتيمموا، كذلك ما ذكرناه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا واضح الدلالة بأن الصحابي رضي الله تعالى عنه قد وقع في ذهنه أن ماء ليس بنجس وشك في الوضوء به، وهذا يدل على أن قسما ثالثا موجود ويعلمه الصحابة. ولذلك قال في السؤال: إنا نركب البحر ونحمل القليل أو نحمل معنا قليلا من الماء، فإن توضأنا. هذا سؤال عن التطهير ليس عن الطهارة، لأنه علم أنه طاهر، ولو قال بأنه أو اعتقد أنه نجس حينئذ لا يرد السؤال من أصله، بل يقول لا يجوز أن يتوضأ به، لأنه قطعا أن الماء لا يعتقد الصحابي ولا غيره أن ماء البحر يكون نجسا. فقال: فإن توضأنا به عطشنا، فإن توضأنا الماء الذي معه فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر أفنتطهر بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماء حل ميتته. حينئذ أثبت أو فهم الصحابي أن ثم ماء وهو قسم ليس بطهور ولا بنجس سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال بأن هذا فهم أوتيه الصحابي وقد لا يسلم له، نقول أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الفهم الذي سأل أو انبنى السؤال عليه كما هو في شأن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حكم الحدث هل هو نجس أو لا، لأنه جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى كان جنبا فكان في طريق من الطرق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فانخنست، يعني اختفى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: إني كنت جنبا. اعتقد ماذا؟ أن الجنابة تكون نجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الفهم ليس بصواب فقال: إن المؤمن لا ينجس. هل نص أبو هريرة على نجاسة الجنوب؟ إني كنت جنوبا فقط. فهم منه أن أبا هريرة قد يرى أن الجنابة نجاسة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ردا على الفهم الذي لم ينطق به في الجواب، فقال: إن المؤمن لا ينجس. هنا لم يحصل فيه ما حصل في ذاك الحديث، فقد فهم الصحابة أن ثم ماء ليس بطهور، ولذلك قال: أفنتوضأ بماء البحر، لأن الماء في الأصل هو الباقي على خلقته فلم يتغير بالطاهرات، وهذا ماء البحر معلوم أنه متغير بما يقع فيه من الأسماك والأشجار ونحو ذلك. فجاء سؤال الصحابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو الطهور ماءه الحل ميتته. كذلك حديث ماذا؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا طهورا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت أو أعطيت خمسا. إذن فضل بأشياء وأعطي أمور لم يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلو كان الطهور بمعنى الطاهر ولا فرق بين الطهور والطاهر وهو عينه، حينئذ بماذا امتاز النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتفت المزية وانتفت الخصيصة، فاستوى هو وغيره، لأن الأرض طاهرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. حينئذ دل هذا النص وهو وقف معه الجمهور بأن الطهور غير الطاهر، فثبت الفرق بينهما في لسان الشرع. كذلك جاءت أحاديث تدل على أن المياه أو بعض أنواع المياه القليلة قد تتأثر ببعض الأفعال جاءت أحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، وجاءت أحاديث في النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا إذا استيقظ من نوم الليل، وهذا طاهر كما سيأتي. وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: هل هذه المياه نجسة بحصول ما وقع فيه النهي أو خالف النهي؟ نقول: لا، إذا نهي أن يدخل يده في الإناء وهو قائم من نوم الليل نهي ففعل، حينئذ ما حكم الماء؟ هل هو نجس؟ ليس بنجس على المذهب وعلى قول كثير بأنه لا يتطهر به، إذن لا يصح أن يتوضأ به. إذن إلا إذا لم يكن نجس ولم يصح أن يتوضأ به، ماذا بقي؟ بقي قسم ثالث دل عليه هذا النص. كذلك من النظر وسبق بيانه الترديد الذي ذكره أهل العلم: الماء من يجوز شربها أو لا، أو من يكون مأذونا في استعمالها أو لا. ومنه من النظر ما لو حلف ألا يشرب ماء فشرب ماء متغير، قال: والله ما أشرب ماء، حلف فشرب ماء زعفران، يحنث أو لا؟ لا يحنث. لماذا؟ لأنه قال: لا أشرب ماء فأطلق، وهذا لا يصدق عليه أنهما. إذن من حلف ألا يشرب ماء فشرب ماء متغيرا بزعفران ونحو لم يحلث. كذلك من وكل من يشتري له ماء فاشترى ماء متغيرا لم يقع الشراء للموكل، لأن الاسم لا يقع عليه عند الإطلاق. قال له اشتري لي ماء أريد أن أشرب، فأتى به ماء متغير. لقول هذا ما يكون للموكل، وإنما يكون للمشتري نفسه. إذن نقول المتغير بمخالطة طاهر يمكن صون الماء عنه، هذا أشبه ما يكون بالنوع المتفق على عدم الطهارة به. أقيس ما يلحق به بالذي قد طبخ فيه شيء فلم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. وكل النصوص التي وردت في ترتيب الطهارة أو الوضوء والغسل على الماء إنما وردت في الماء المطلق العاري عن القيود بدليل صحة النفي. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلم تجدوا ماء، هذه كلها إطلاقات. إذا تغير الماء الطهور بشرطه الذي سنذكره إن شاء الله في الماء الطاهر، إذا تغير صح نفيه، يعني إذا تغير بمخالط وصار طاهرا يصح أن تقول هذا ليس بماء، أليس كذلك؟ لأن الماء في الإطلاق لسان العرب لا يتناول إلا ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وما استثني من أحكام الطهور فقط، هذا الأصل فيه. ولو جوز لغة حينئذ لا يلزم منه التجويز الشرعي. هل يتناول اسم الماء للنوع المتغير بالطاهرات أو لا؟ هكذا يذكره شيخ الإسلام تيمية وغيره ابن رشد في بداية المجتهد. الخلاف هل الماء لفظ الماء يتناول هذا المتغير أو لا؟ من قال يتناوله قال الماء كله إما طهور أو نجس على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله. وإن قيل لا يتناوله حينئذ نقول الماء إما طهور وإما طاهر وإما نجس، لأنه إن لم يتناوله حينئذ علمنا أنه لغة وشرعا ليس بماء، وإن تناوله لغة حينئذ نقول الحكم الشرعي قد ترتب على الماء المطلق، وهذا ليس بماء مطلق، لأن المغير قد يسلبه اسمه. عندنا وصفان: ماء مطلق، الذي يقع في الماء قد يسلبه اسم الماء، فحينئذ من باب أولى سلبه الإطلاق. وقد لا يسلبه الماء وإنما اسمه، يعني وإنما يسلبه الإطلاق، فحينئذ سواء سمي ماء في لسان العرب أو لا نقول نقف مع النصوص. ودلت النصوص على أن ثم فرقا بين الماء المطلق وغيره. هذا ما يتعلق بالخلاف بين الأحناف وغيرهم. قال: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ، هذا أشار إلى المتفق عليه. ثم قال: أو ساقط فيه، هذا شرع في المختلف فيه. إذن ذكر لك المصنف النوعين: بطبخ فيه، هذا أشار إلى النوع المتفق عليه أنه طاهر غير مطهر، والنوع الثاني أو ساقط فيه إلى آخره، هذا مختلف فيه. إذن إثبات قسم طاهر نقول هذا له أصل في الشرع، وقد دلت النصوص عليه، وهذا هو الظاهر، والعلم عند الله. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.